لا يدل على الاستمرار وعلى الاستمرار والدوام، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية، وفي حديث آخر كان يقرأ بالجمعة والمنافقين. فقولها كان يقبل يعني ليس كل ما صام قبل، إنما يقع منه ذلك في حال الصيام، والتقبيل معروف. والمقبل في هذا الحديث معروف، وهي عائشة رضي الله عنها. والرجل يقبل زوجته في خدها، في جبهتها، في شفتيها، وكذلك أيضا يباشر، وهو أشد، يعني أنه يباشر لكن دون الفرج، يباشر دون الفرج. وقولها وهو صائم يعني الجملة حالية، الجملة حالية يعني حال كونه صائما. ثم قالت لكنه كان أملككم لإربهم، يعني أنه صلى الله عليه وسلم يملك نفسه، يملك حاجته، أو يملك عضوة، يعني لا يمكن أن يجامع، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضبط نفسه. وصدقت رضي الله عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أملك البشر لإربه، مع أنه كان يقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وكان ربما يدور على نسائه بغسل واحد، ومع ذلك يملك إربه، فلا يمكن أن يقع في محرم. فإن نعم نأخذ الفوائد الآن أو أسئلة فيصل. الله يجزاكم جنة. بالنسبة للصائم، هل قول الزور في الليل في ليل الصيام أشد النهار أشد منه أو أخف؟ شلون يعني؟ يعني يقول الغيبة مثلا في الليل أخف من النهار؟ الإنسان ينصف عن الطعام والشراب. نعم. تكون أشد عن إذا كان يعني يأكل ويشرب؟ لا لا، إذا كان صائم، لأن الصوم عبادة، والحكمة من العبادة من الصوم هو كف الإنسان عما حرم الله. هل يطلق على الإنسان الصائم في الليل إذا كان في رمضان؟ لا لا يعني لا. شهر رمضان شهر تعبد وتقرب لله، شهر الصيام، شهر الصيام إيه، وشهر القيام، فالنهار يصير مقيم. لعلى كل حال المقصود إن الصيام الحكمة منه الكف عن المحرمات، يدل على ان الزمان يعني قد تتفاوت فيه المعاصي، ما في شك، والطاعات ايضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب له من هذه الايام العشر. نعم ادم. شيخ احسن عليك، قول عائشه بقولها ولكنه كان املككم لإربه، نعم، الماضي بانكار على الناس بفعلهم هذا او لبيان حال النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي بعد إن شاء الله هذا في الفوائد. نعم أي نعم أنت. أي حاجة بمعنى إرادة، يعني أنه ما أراد منا أن نمسك عن الأكل والشرب، إنما أراد منا شيئا أهم، بل إننا نقول لم يرد منا أن يعذبنا بالأكل والشرب. لا ايش؟ لا يصومون، يعني لا يصومون في الرؤيا العامه في الدوله، وعندهم مشايخ، وهؤلاء المشايخ هم ايضا جهله لا يعرفون الدين، لكنهم يرون ان هؤلاء اعلم الناس واتقى الناس، وكيف يرى هؤلاء يعني صومهم؟